يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك، والأمر لك والأمر لك، ما عاد لك يا رب. يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. عزيزتي المستمعة، في مثل هذا اليوم من كل عام اكتسبت المرأة عيدا جديدا لها، إنها عيد الأم وعيد الأسرة بأكملها. إن على كل امرأة مسلمة أن تشرف بتكريم الإسلام لها والنهوض بها. لقد كانت المرأة في الجاهلية كما صورها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: والله كنا في الجاهلية ما نعد المرأة شيئا، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فرسم بقوله هذا صورتها وأنزلها منزلتها وأبرز مكانتها، كما أنقذها مما كان لها في الجاهلية، فلم يكن لها رأي مع الرجل ولا حظ من الحرية ولا حق لها في ملك أو ميراث ولا عطف أو رحمة، تكاد تعيش عيش من لا يقترث له ولا يعبأ به أحد، بل ومن الناس من وأدها خوفا من العار أو نجاة من الفقر. وفي ذلك جاء قوله تعالى في الآية 59 من سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. وجاء الإسلام الشريف فرفع قدر المرأة ونهض بها من الذل والهوان، ورفعها إلى ما هي جديرة به من الحقوق والمكانة، فأعد لها ما أعده للرجل، ومنحها ما منحه من الإنسانية والواجب والجزاء. يقول تعالى ما جاء في الآية 195 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. صدق الله العظيم. وعن المرأة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهم الله من فضله أو يكفيهما كانت له سترا من النار. ولم يجعل الإسلام لأحد على أولاده غاية الطاعة والاحترام والبر سوى الأم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة أو ضعفا على ضعف، بما تتحمله الأم أثناء حملها وإرضاعها لصغيرها من تعب وسهر وقيام الليالي شهرا بعد شهر. روى النسائي: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، أي أشارك في الحرب، وقد جئت أستشيرك. فقال له: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت قدميها. عليك صلوات الله وسلامه يا خير خلق الله. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.